الحكمة في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى. ومن سيئات أعمال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف وأفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان تجاه ونحو غيره ونفسه وربه سبحانه وتعالى، حتى يبدي ويظهر هذا الإنسان تعظيمه وعبادته لربه سبحانه وتعالى، فليس فقط يتذلل ويخضع ويخشع ويسجد ويركع لربه سبحانه وتعالى مبديا إجابته مظهرا طاعته وعبادته لربه، بل يسعى أيضا لتحبيب هذه الطاعة وتعليمها للناس لعلهم يخضعون ولعلهم يعبدون ربهم مثله. وإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة كذلك من العبادات وطاعة من الطاعات، فجعلها الله أفضل ما يقوم به الإنسان مثلا من هذه المعاملات والأعمال والوظائف والتصرفات، ولذلك تكون فائدة ليست فائدتها قاصرة على المرء نفسه، إنما فائدتها ونفعها ومصلحتها وخيرها يتعداه إلى غيره من الناس، وخير الناس من كان أنفع للناس، ليس فقط الذي ينفع نفسه هذا وجوبا وابتداء، وإنما دواما واستمرارا كذلك أن ينفع غيره، ويبدأ بالأقربين ثم من يليهم ثم الأقرب فالأقرب إلى أن يصل بعد ذلك إلى الأبعد. قال تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولكن ينبغي أن يذكر الإنسان بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مما ينبغي أن يقوم به العبد، أي مما ينبغي أن يطلع، وينبغي كذلك أن يتشرف العبد بشرف هذه الوظيفة، لأن شرف الحامل بشرف محموله، شرف القائل بفضله وشرف قوله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هل تجد أحسن الناس قولا وأصدقهم بيانا وأصحهم تبيانا ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، يدعوهم على علم، كما قال سبحانه وتعالى مبينا لهذا الإنسان السبيل وطرق وقواعد وضوابط ومنهج الدعوة إلى الله، حتى ما تكون تلك الغاية التي يسبو إليها ويسعى إليها مبتغيا إياها مستعملا هذه الوسائل والأسباب الموصلة إليها، إنما ينبغي أن يعلمها وأن يلتزمها وينضبط بها حتى تكون نيته ويكون قصده وتكون وسيلته وطريقته وصورة وصفة ذلك الشيء أو تلك الطريقة والدعوة صفة يعني صحيحة بريئة صالحة خالصة ابتداء ودواما وانتهاء. ولذلك قال مثلا سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، هكذا بالشرع بالكتاب والسنة، الحكمة هي السنة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ومن الحكمة وضع الشيء في محله قولا وفعلا بيانا وقضاء. من الحكماء الذين يعرفون ماذا يقولون ومتى يقولون ما يقولون وكل ما يرتبط وكذلك يتعلق بذلك. فلذلك أمرهم أن يدعوا إلى ربهم بالحكمة، أي من لم يتعلم فلا يتكلم، من لا يعلم ليس له، لعله يحل الحرام ويحرم الحلال ويستقبح الحسن ويستحسن القبيح وهو إلى غير ذلك، لا خلاص، إنما ينبغي أن تكون دعوته إلى الله بما شرع الله، وأن تكون دعوته إلى الله على مراد الله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة من العبادات، فليس له أن يتفوه ويتلفظ ويتصرف ويقوم بفعل من تلقاء نفسه فمن محض هواه ورأيه أو مجرد تخمينه وتخرصه، لا، إنما هو أمانة، والأمناء لا يخونون، والمتعالمون خونة، والمتقولون خونة، إنما الذين هم أمناء ليسوا خونة هم الذين يتعلمون العلم أمانة، أي يعرفون عمن يتعلمون وماذا يتعلمون، وينبغي أن يفهموا ذلك المنقول المقول المعلوم المسموع بالفهم السليم المطابق يعني والمنسجم به هكذا. لهذا لما بين الإنسان قال مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى الأسلوب حتى الطريقة يا حبذا لو كانت تلك الكلمة جذابة، لو كانت تلك الكلمة مؤثرة، لو كانت تلك الكلمة مبشرة، لو كانت تلك الكلمة مقربة، يعني قال بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الموعظة الحسنة اللي الرفق، تصور لما بعث الله وأرسل الله موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون هو من هو؟ طغيانا وكفرا، علوا كذلك وظلما، وما إلى ذلك من سماته الفاسدة وصفاته كذلك الفاجرة، حيث ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، إلى غير ذلك مما قال، ومن باب إقامة الحجة على الناس وإعذار الناس وضحض كل الشبهات التي لعلهم يتعلقون بها، حتى ما يقول ما بلغنا بيان وما فهمنا الكلام وما إلى ذلك، بل حتى تقوم الحجة قياما تاما كاملا. اذهب إلى فرعون بين بأنه طغى هذا الرجل. ومن الطغيان، ما معنى الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد، لما يجاوز المرء حده يعد طغى، أي جاوز حده الموضوع له والذي ليس له أن يجاوزه، بل ليس له أن يقاربه خشية مجاوزته، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المهم أن تقول له قولا لينا، هذا من الرفق، هذا من اللين في محله. في الدعوة ينبغي إبداء الدعوة بهذا الأسلوب، وفي مواطن أخرى تكون أقول لما يكون العالم يعرف متى تكون الشدة ومتى يكون اللين وكيف العبارات المختارة والمنتقاد وما إلى ذلك من هذه الكلمات المستعملة. والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والموعظة الحسنة حتى إذا جادلوك، إنما ليس فقط سلموا لك واقتنعوا بكلامك وأخذوا برأيك وأطاعوك في أمرك واتبعوك في طريقتك ومنهجك، إنما جادلوك بغية إظهار وإلحاق الباطل بدعوتك، كأنهم يدعون أنك أنت مقصر، أنت لست مصيبا ولست محقا، يعني أنت الأجدر ونحن الأقدر على إقناعك وجعلك من أتباعنا، ولهذا كانوا يجادلونك من أجل المقابلة، من أجل المحاججة، من أجل المنافسة والمغالبة، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، دائما وأبدا بالحجة. أرأيت الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، فقال له ذلك الرجل استغل فرصة وجود الناس وعامة الناس حتى يبطل دعوة سيدنا إبراهيم زعما، وحتى يضل الناس ويبين بأنها انظروا أنا عندي حجة بإمكاني مجادلة ومحاججة إبراهيم وإقناعه ولعله قمعه وإفحامه. الأنبياء معهم الحق لا يخشون الباطل، سبحان الله، الحق يدمغ الباطل ويصبح الباطل زهوقا، قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللي يكون معه الحق لا يخشى، لا داعي لكي يستعطفه ويستفزه الغير فيلجأ إلى العنف في الكلام والعنف في المعاملة والشدة في المعاملة، لا، إنما كل شيء تبقى بالحكمة، كما قال سبحانه وتعالى أنت تسير على طريق وتسير على منهاج ولك أسوة حسنة، أنت دعوت الله، أنت دعوت الله سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن يهديك الصراط المستقيم، وأنت لك أسوة، لعلك تقول كيف أشير على هذا الصراط لما يكون عندك نموذج وأسوة تيسر عليك وتسهل عليك أمورا كثيرة، بحيث أنت تمتثل تتمثل وتقتدي وتقتفي أثره، فتقول خلاص تتخذها ضابطا أو تتخذها معالم وشواهد على حسن الامتثال هكذا في الأقوال والأفعال. لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا من باب المتابعة، تخشى أن يعترض سبيلك الضالون والمضلون ويعترض ويترصد لك في الطريق أو يتربص لك، يعني يتربص لك بالدوائر هكذا، كذلك المضلون والمغضوب عليهم والمنحرفون والملحدون، فكذلك أنت تدعو الله أن يجنبك شرهم وأن يقيك ضرهم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظروا إلى سيدنا إبراهيم، كان بإمكانه أن يبين له كذبة وافتراء كذبة وزيفة وكذلك تدريسة وتلبيسة على نفس لما زعم أنه يحيي، لأنه ممكن تقول أنت حكم عليهم بالإعدام فنفذ الحكم على الواحد فقطع مثل رأسه، والآخر عفى عنه وأطلق سراحه. هل انظر هذا كان في عداد الموتى، كان بإمكاني أن أقضي عليه في اللحظة فيكون معدودا ومحسوبا من الموتى، ها قد أحييته وأطلقت سراحه. ولذلك قد يؤثر على العوام أو المغفلين، ما يتفطنون لهذا المستوى، ما يتفطنون لهذا الفهم والتفسير مثلا، إنما ما أخذ وردت كيف أبين لك وأبرهن، لأنه كما تعلمون النفوس وقلوب الناس ضعيفة وشبهات الناس قد تكون خطافة، فلعل الرجل يقول كلمة فاسدة وشبهة كذلك فاسدة ولكنها تقع في آذان البعض فيتأثر ويتغير ولو كانت باطلة، الشيطان يزينها له الشيطان كذلك ينمقها له ويحسنها له. لهذا سيدنا إبراهيم يعني هذا الذي يدعي ما هو أعلى وما هو أكبر وما هو أعظم، فمن باب أولى أن يتيسر له وأن يمكنه ويسعه فعل ما هو أسهل وأيسر. خلاص قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أنت تدعي أنك تحيي وتميت، أنا إذا أنا أطالبك وأتحداك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وفبهت. شايفين؟ خلاص أفحمه وألجمه وأسكته، لم يجد ولم يقل بعد ذلك شيئا. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا لما يلتزم الناس بشرع ربهم كما جاء في الآية الأولى التي ذكرنا بعضها أو أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك تصور حتى أنت موشفقة العامة، حتى ذلك الرجل الذي أنت قابلت سيئته بحسنتك، الذي قابلت باطل واجهت باطله بحقك، واجهت جهله المركب بعلمك الصحيح، يعني هذا الرجل إن كان حقيقة نزيها مع نفسه وأمينا سرعان ما يعيد النظر والفكرة ويمعن النظر فيما قلته، إن كان صادقا يرجع ويتوب، يتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك بحسن المعاملة وجميل وحسن المجادلة وهكذا والمخالقة عموما أي بالعدل والإحسان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلهذا أيها الإخوان هذه الدعوة إلى الله وهي البيان، هكذا ولا لا؟ البيان والبلاغ، أي ندعو الناس، نقول إلى أي شيء ندعو الناس؟ ما ندعو الناس إلى أمور جانبية، أمور شكلية، أمور فرعية، ندعو من الأمور الشرعية، الأمور الأصلية. نبدأهم بما بدأ الله به، نبدأهم بما بدأت رسل الله به، نبدأهم بما بدأت رسل الرسل كذلك به، وبما أوصى الرسل رسلهم أن يبدأوا به كما أمرهم الله أن يبلغوا للناس وأن يدعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن يعني يعلموهم هذه العقيدة، يعلموهم هذا الدين. فإذا تعلموا العقيدة وجدوا بفضل تعلمهم وبفضل تعملهم بل عملهم أيضا يعني عملهم بهذه العقيدة يلمسون ويستشعرون ويجدون الخير والفضل والسعادة والأمن، ويجدون يعني عموما السكينة والطمأنينة، ويجدون الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن ينبغي، وهذا هو الأصل الذي سارت وسادت به دعوة الرسل، ما من رسول أرسله الله إلا يعني يدعو الناس إلى الله. لذلك نحن ينبغي أن نحيي مبدأ ونحيي دعوة الناس إلى عبادة الله. انظروا يا إخوان كيف أصبح الشرك مطبقا، كيف أصبحت البدع مستشرية منتشرة، كيف أصبح الانحراف على وجه الاستقامة، كيف أصبحت المعصية في صورة باسم الطاعة، وكيف أصبحت البدعة مكان السنة، وهكذا دولي. ما سبب ذلك؟ لما الناس افتقدت العلم في الدعوة، ولما افتقدت الاتساع والاقتداء بالعلماء، نقول العلماء، سادة العلماء، قدوة العلماء، أعلم العلماء هم الأنبياء، لأنهم هم حملة هذا الوحي من رب العالمين، هكذا هم الذين أوحى الله إليهم وأوحى إليهم أن يعلموا الناس وأن يبينوا للناس وأن لا يكتموا من ذلك شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لهذا وقد بلغ وبلغ الرسل كلهم، لأن من صفاتهم ومن خصائصهم البلاغ المنافي للكتمان. ما كتم رسول حديثا قط، وما أخفى شيئا أبدا. لهذا لما نقول بأن هذا هو الأصل في القدوة، مرة قال ابن مسعود كما في الحديث الذي يرويه الحاكم في مستدركه والدارمي في سننه، يعني بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن فغيرهما، لما يعني أشار إلى شيء مهم وهو أن يتقي الناس وأن يحذر الناس الفتن وكيف يتصرفون عند الفتن. الكثير ممن استشرفها استشرفته بارك الله فيه بالجهل، ومما يزيد الفتنة انتشارا مقابلتها بالجهل، لأن من علامات الفتن فشو الجهل. انظروا إلى الفتن ومن يقف وراءها ومن يزيد لهيبها وانتشارها وتأجيجها وما إلى ذلك، هو الجهل، خاصة إذا كان الجهل في صورة العلم، أي ما يصطلح عليه وما يسمى بالجهل المركب. يحسب الجاهل أنه يعلم ولكنه لا يعلم، كما قيل قديما إذا لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. في هذا فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يخشى عليكم أن تسلط عليكم الفتن وتغشاكم الفتن كما يغشى الثوب بدن المرء، يعني تلبسكم كما تلبسون أنتم ثيابكم، كيف أنتم إذا يعني لبستكم الفتنة. قال يعني سبحان الله، ذكر عليه رضوان الله عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، الناس خلاص يتعارفون عليها ويتواطؤون عليها ويتوافقون عليها، ويلقنها الكبير للصغير والمعلم للتلميذ، وتبقى موروثة يتوارثها الأجيال، أبا عن جد، ابن عن أب، وهكذا دوله. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، يتخذها الناس طريقة، يتخذها الناس عبادة، يتخذها الناس منهجا وشريعة، فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. فإذا قام قائم أو قال قائل يا أيها الناس، هذا ليس حقا، هذا ليس صالحا، هذا ليس شرعا وليس دينا، هذا ليس على شرع الله ولا على سنة رسول الله، هذا ليس كذا ولا هذا ليس نافعا لكم بل يضركم، قام الناس جميعا كادوا يكونون عليه لبدا، يعني ينكرون ويستنكرون وغير ذلك مما يفعلون. فقال يعني قال ومتى ذاك يخشون، وكأنهم يستنكرون وجود هذه الأشياء في عهدهم وهم معهم السنة ومعهم العلم ومعهم الحكمة ومعهم القرآن، كيف ومعهم العلماء، وإذا أجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. هكذا فالعلماء يعني بيكون وجود العلماء يعني كانوا صمام الأمان، يعني شايف مع وجود العالم أنت تكون يعني تكون في طمأنينة وسكينة وراحة وأمن وأمان وإيمان بإذن الله، لأن هؤلاء العلماء يصلونك بربك، لأن الله أشهدهم على أعظم شيء وهو التوحيد. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لهذا أنت الآن لما تذهب العلماء تعرف يعني ما يحصل من دمار وخراب وما تحصل من فتن ومحن وإحن وما إلى ذلك، هكذا ولا لا؟ أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ نعم سبحان الله. فلذلك الآن يعرف الإنسان بأن موت العلماء ثلمة، وكأنه إن سلمت هذه الدعوة ها فيها ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، هكذا ولا لا؟ يعني ولهذا يقولون، وخاصة إذا كان العلماء أحياء بأجسادهم، أحياء بذواتهم وأنفسهم، ولكنهم متروكون مهجورون، وكأن وهذا أشد موتا من موت العالم حقيقة وموته ذاتا وعينا كذلك، هكذا ولا لا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي بمعنى انتزاعا ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي ما لم يبقى عالم وكذا لم يترك عالم اتخذ الناس. انظروا إلى الناس وكأن الناس لا يكترثون، لا يعبؤون، لا يهتمون لي ولا يشعرون بعظمة الأمر سبحان الله. يعني بدل أن يتحروا العلم ويتأكدوا من أهلية هؤلاء الحملة للعلم وأمانة هؤلاء المبلغين للعلم، لأن العلم دين، لأن العلم دين، من حسن واستقام علمه حسن واستقام دينه، ومن فسد علمه فسد دينه، كما قال ابن سيرين في الحديث الذي رواه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون، يعني اللي يعني يستخف، واللي ممكن جدا ما يعظم هذه الشعائر وما يعطي لدينه قيمته ومكانته ومنزلته واهتمامه وعنايته ورعايته، وكأنه بعدين لما يلقى نفسه على غير الحق ما يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أو يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، أو كما في سورة كذلك سورة قاف، يعني يلقي اللومة على قرينه وخصمه، والآخر كذلك، ورب العزة يقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يكفيكم هذا الاعتذار وإلقاء اللوم هذا على قرينه وهذا على صاحب، أنت السبب وأنت خلاص، يعني قامت الحجة والحمد لله وظهر لكم الأمر والبلاغ والبيان والعلم. لذلك فضل العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا يعرفون بأن ما قرأوا وما تعلموا، مع ذلك يسألونهم ويأخذون بفتواهم، يعلمون بأن هؤلاء يعرفون بما لا يعرفون، يهرفون بما لا يعرفون، ولعلهم يحرفون ما يعرفون، مع ذلك للأسف يصدقونهم، مع ذلك يعني يوافقونهم. ما لهؤلاء القوم؟ ما الذي أصاب عقولهم؟ ما الذي أصاب نفوسهم؟ سبحان الله العظيم. لذلك قال: اتخذوا رؤوسا جهالا. العالم يا إخوان لما تسأله مع علمه يتورع، لا يستكثر، لا يكثر من الكلام، لا يكثر من الجواب. تعرفون قصة الخراساني الذي جاء من خراسان إلى الإمام مالك، جاءه بنيف وأربعين سؤال، مسائل كثيرة، أنتم تعرفون رجل لعل سمع به أهل خراسان، وكل واحد يحمله سؤالا: يا اسأل لنا الإمام مالك عن هذه المسألة، وكل واحد يسأل. فلما سأل الإمام لم يجبه إلا عن أسئلة قليلة، ما أجب إلا عن قليل منها، قالوا أربعة وقالوا ستة، سيف سبحان الله. والرجل أراد، لعله كان ينتظر أن يجيبه وأن يستكمل الأسئلة كلها ويستوفيها إجابة وردا، فقال لعل الناس الآن يقول: ليش ما جاوب؟ إذا ما يعرف هذا الرجل كيف المعدل عنده 6 على 46، ماذا نستقبل؟ لو كان ميزاننا احنا ومعيارنا احنا نقول خلاص هذا يكفيه جهلا، وانه ما اجاب على اقل شيء نصف الاسئله، نصف عدد الاسئله. انظروا الورع، قال يعني ايش اقول؟ ماذا اقول للناس لما يقول انت وين سؤالي؟ ما اجاب. انت وين سؤالي؟ ما اجاب. انما لعل الامام مالك، انتم تعرفون حكمه العلماء، انه لما يرى رجلا يكثر لعله ينظرون حتى يزيدوا في همة السائلين وتطلعهم واستمرار الطلب والسؤال وما الى ذلك. فيه عوامل، فيه اسباب. لذلك عباد الله، فانه فقال يعني ماذا اقول لهم؟ قل لهم ان الامام مالك لا يدري، ما في شيء. انت اريح نفسك يا اخي، مش انت الان تتعب اكثر مما يعني تتعب نفسك كثيرا وتفكر كثيرا. قل لهم ان الامام مالك لا يدري. سبحان الله، هؤلاء الناس يعلمونهم هذا الشيء، ومع انه قد ياتي الطالب ويحسب هذا التصرف ويحسب يعني قول القائل الله اعلم، يظنونه عيا او يظنونه ويحسبونه جهلا ويحسبونه كذلك تقصيرا او قصورا في العلم. في العلم، انما في بعض الاحيان يعني يعرف بكل مقام مقال. انت شايف العلم لما يكون متعب ومرهق وكذا، ويعرف ممكن الناس أعطاهم أسئلة كثيرة أو أعطاهم معلومات كثيرة، لما يتوقف ما هو كما نفعل نحن اليوم، ألقوا 100 سؤال لا بد أن يتلقوا 100 جواب وإلا لا غلط. ولعل بعض المجيبين يستزيد ويفرع حتى يجعل 100 200، وكأنه يقول هذا السؤال يجرنا ويولجنا أو يلجئنا إلى هذا الموضوع فيجيب عن كثير وترى. وهذا غلط. ولهذا مرة كما قيل لي أظنه الشعبي، جاءه بعض طلبته فقال له، لأن رجل يكثر من قوله الله أعلم. سبحان الله، يكثر من قوله الله أعلم. سبحان الله. أي نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن قوله، فجاءه بعض الإخوان أو بعض طلبته يعني قالوا له يا شيخ إن نستحي لك أي مكانك، وكانوا نيابة عنك، نستحي لك من قولك الله أعلم، أي من كثرة قولك الله أعلم. انظروا هذه المسألة التي أبدوا فيها ملاحظة انقلبت عليهم وظهر جهلهم بها. وكان المسألة اللي أنت تظن وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيمة، أي اللي انتظروا خطأ والصغر. يعني أنت تتهم نفسك هذه وفيها علم، وفيها علم ما شاء الله. قال أو تستحون من شيء لا تستحي منه الملائكة؟ سكتوا. أو تستحون أنتم من شيء لم تستحي منه الملائكة وذكره الله في القرآن؟ إيش قالت الملائكة؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هكذا إذا، أما الجهال يتكلمون، ولهذا قال يتكلمون بغير ما يعلمون. لأن والعالم ما شاء الله، مثل ما قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخولهم بالموعظة، ولا لا؟ كما ذكر البخاري هذا في كتاب العلم، كان يتخولهم بالموعظة. لماذا؟ خشية السآمة، حتى ما يملوا يا إخوان، ما يشعروا. اليوم كلمة، غدا كلمة، اليوم معلومة، غدا أخرى، اليوم هكذا. وبعدين الإنسان يتعلم ويدرك ويعرف والحمد ويغرف والحمد لله. لهذا عباد الله، فهؤلاء بينما هم سئلوا فأفتوا بغير علم، وسؤال الجهال بريد الضلال، وإجابة الجهال عين الضلال. انت لما تسأل الجاهل وكأنك ماشي في طريق الضلال، لانه اكيد الجواب بغير علم، على غير هدى، وكأنك انت على شفا جرف انهار يكاد ينهار بك والعياذ بالله. يعني قال اذا سؤال الجهال بريد الضلال، اي طريقه وسببه وذريعته، واجابتهم لا شك عين الضلال. كما قال عليه السلام، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، المهم نحن نقول في أمر الدعوة وفضل الدعوة وشرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنها تقوم على ضوابط، ولذلك جعل الله لنا هذه المعالم، جعل لنا هذه القواعد والضوابط، قواعد يبني عليها الناس ويؤسس الناس عليها يعني دعوتهم ويبنوا عليها بنيانهم، والضوابط تبقى الحدود والقيود لمراعاة العهود، وتبقى الأسباب بل تبقى المعالم والشواهد التي تدل على السداد والصواب. يعني هذا أنت جعل لك الله قدوة في ذلك، ألا وهم العلماء أو بل ألا وهم الأنبياء، على هؤلاء الأنبياء الذين كانوا مثالا صادقا وكانوا مثلا كذلك قائدا ورائدا لكل الدعاء، اللي خارج منهجهم جانب الصواب، واللي يعني ما شاء الله وفق إلى ذلك ووافق ذلك فقد أصاب عين الصواب. لهذا من أول شيء كما كانوا يذكرونه، انظروا كيف يكون الداعية. الداعية أنت لما تذكر أن الأنبياء كانوا يدعون في عموم ظروفهم ومختلف أحوالهم، في الشدة والرخاء، في الضيق والسعة، في المنشر والمكر، في كل أوان وفي كل زمان وفي كل مكان. ليش؟ لأنهم يعرفون بأن الدعوة إلى الله فضل، وبأن الدعوة إلى الله عبادة. سيدنا يوسف في السجن ملقا في السجن، مفترا عليه، متهما في عرضه وكذا، مع ذلك لما سأله الفتيان عما رأياه ما بدأهما إلا وما أجابهما وما فسر لهما رؤيهما إلا بعد أن دعاهما إلى عبادة الله وذكرهما بالله. قبل أن تذكر نفسيكما فاذكر ربكما سبحانه وتعالى، قبل أن تفكر في خاصة نفسيكما ففكر أولا في ربكما، لأن هذا هو الأصل في الشيء. لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله أحب إليه، أي حتى كما جاء في حديث أنس، يعني الحديث لا يعني ثلاث من كنا فيه المتفق عليه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بارك الله. لهذا قال يا صاحبي السجن حتى يختبرهم، حتى يمتحنهم ليرى ماذا يعرفون. هل هؤلاء بدأوا بالأصول قبل التطرق إلى الفروع؟ هل بدأوا بهذا قبل ذلك؟ يا صاحبي السجن أرباب بعد أن بينوا كيف أنه يعني دائما وأبدا يلتمس التوحيد اقتناء واقتداء وإبداء وإفشاء ودعوة وبيانا وتعليما وهكذا، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سيدنا موسى مكث، سيدنا عيسى مكث عهدا بعيدا ومديدا، وسيدنا موسى وغيره من الأنبياء تحملوا المشاقة والصعاب والمكروه والأذى في سبيل الدعوة إلى الله. يا قوم لما تؤذونني؟ يؤذونه يا إخوان، أذوه أذى شديدا، ومع ذلك بقي في حكمته وبقي برفقه وبقي بلينه وبقي بصفحه وعفوه سبحان الله. ولو أذوه أذى فما يرد الأذى بمثله، إنما دائما يتجاوز وهكذا. وكذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فلا بد إذا من العلم أن نتعلم حتى ندعو الناس إلى الله بقول الله وبإذن الله هكذا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة، أي أن يكون الداعية إلى الله كما كان الرسول بإذن ربه، أي ما يتقول على الله، ما يتقول ولا يقول ولا يوقع عن رب العالمين إلا بما جاء في القرآن الكريم وما جاء في قوله من قول النبي الأمين هكذا، كما جاء في آيات كثيرة هكذا ولا لا. لأن القول على الله بغير علم يفسد على الناس علمهم ويفسد على الناس دعوتهم هكذا. فلهذا أول شيء وهو العلم، وبعدين أن تكون أنت في نفسك عاملا بهذه الدعوة. إحنا الآن الناس ندعوهم إلى السنة، شيء جميل جدا، ولعل في بعض الأحيان نشدد على البعض الذين لم يتبعوا السنة ولم يتعلموا، فنقول ينبغي نحن أولا أن نبين لهم بأننا أسبق الناس وأولى الناس وأول الناس امتثالا وإعمالا واقتداء، يعني واقتفاء لهذه السنة علما وعملا وتعليما. لابد. ولهذا ترون الأنبياء هم أول من يسبق غيرهم. الله جعل الرسول قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة. ولذلك قال مثلا كما عن سيدنا شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لا بد إذن من هذا الأمر، يعني من العمل بذلك، والله لا يحب غير العاملين، وإنه بل يغضب ويسخط على غير العاملين، كما جاء في آيات وأحاديث تعرفون قصة المرء الذي يؤتى به فيلقى بجهنم ويدور فيها كما يدور الحمار في الرعب، لما يقال لهذا الرجل: يا أي فلان، أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت تعلمنا، كنت تأمرنا بالخير، افعلوا كذا، لماذا لا تفعلوا كذا، وتنهانا عن المنكر، لا تفعلوه، اجتنبوه، اتركوه كذا. ما الذي آل بك إلى هذا؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا، إنما الأنبياء والحمد لله، والعلماء والحمد لله، والصالحون الصادقون والحمد لله، كانوا على الحق ونطقوا بالحق وعملوا بالحق والحمد لله. لذلك قال سبحانه وتعالى، يعني الآية الكريمة كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ونهى عن الأحبار والرهبان الذين، يعني والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نهى الذين يعني يأمرون الناس بالخير ويدلون الناس على الخير ويحثونهم عليه ويتناسون أو ينسون أنفسهم. قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني تفهمون وتفهمون وتعلمون وتعلمون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لهذا كان الأنبياء والحمد لله يعملون، ولهذا لا بد نحن كذلك من العمل بها الدعوة حتى يكون لسان القائل متماشيا متوافقا مع لسان الحال، القول والفعل. والناس اليوم انظروا، الناس ينظرون إلى الأفعال يعني ويزنون ويعتبرون الأفعال أكثر ولعلها وأظهر تأثيرا من الأقوال. يقول فلان إيش؟ والله فلان يقول ليك يبدأ بنفسه، وكان صادقا لبدأ بنفسه، وكأنك أنت تفتن الناس. يقول هذا لو كان صادقا لبدأ هو أولا. إذن هذا رجل كاذب، فتجعل يعني كذبك تجعل يعني ويكون كذبك في الفعل أو عدم أو تكذيب فعلك لقولك. ولا بد من كما قال الإمام علي بن أبي طالب: يعني أحسن الناس القول كلهم، الناس يحسنون القول كلهم، وما يكونوا مذيع، كأنهم مذيع فقط يذيعون الكلام. المهم وهنالك صنفان، فمن أحسن يعني فمن وافق قوله وعمله فقد أخذ حظه، إن نصيبه في الأجر والثواب والخير والفضل. أما الذي يخالف قوله فعله ويعاكسه ويضاده فقد وبخ نفسه، ونفسه يوبخ نفسه، وبنفسه يوبخ نفسه. كان يقول: يا والله أنا أقول الخير ولكن أعمل الشر، وكان يعني ما يقال. لهذا كان الأنبياء أول هؤلاء، ولهذا الله أمرنا بالعلم بذلك أو بالعمل بذلك الذي ندعو الناس إليه. وعند تعليمنا للناس، عند تعليمنا للناس ينبغي أن نكون مخلصين يا إخوان، فالإخلاص ينفع أصحابه. ما نبتغي بهذا العلم الشهرة، وما نبتغي السيادة أو الظهور. كان يكون فلان في حاج مسعود يريد دائما وأبدا أن يقودهم وأن يكون ظهيرهم أو أن يكون أسبق وإمامهم، لا غلط. في شيء جميل جدا، أي أن يكون غرضنا ومبتغانا من كل ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما نلتمس وما نريد كما كان الأنبياء، الأنبياء هكذا سبحان الله، لا يسألونهم أجرا ولا يسألونهم مالا ولا لا، إنما الإخلاص. والإخلاص هو أن يراد بالعمل وجه الله لا غير، أن تريد بعملك وأن تقصد وتبتغي وتنوي بعملك وجه ربك، وهذا هو الأصل في ذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا، أي ذلك اليوم. ومن يخشى ومن يتهيأ ويستعد لذلك اليوم فليستعد بالعمل الصالح، بالعمل الصالح الموسوم بالإخلاص. سمة عمله وجوهر عمله وأصل عمله صلاحا وصفا وصورة وخلاصا قصدا وإرادة، أي كونه خالص. لهذا كما جاء في سورة الكهف في أواخر هذه السورة قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل، شايفين العمل هنا قول يدخل بالعمل، يعني الذكر والبيان وكل شيء فيه أجر وثواب وطاعة وعبادة، لأن العبادة أقوالك الصادقة الحسنة الطيبة وأعمالك الصالحة كذلك الحسنة الفاضلة، هكذا ولا لا؟ وهي ترفعك درجة عند الله كما قال سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لهذا فينبغي على الإنسان، قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي آية وأول سورة الملك حيث جاء قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، تذكرون ما قاله أبو علي أو الفضيل ابن عياض لما ذكر كلمته العلماء. شيء جميل أنك تقرأ على العالم وتسأل العالم أن يعرفك ويفقهك ويفسر لك ويبين لك معنى الكلام اللي تقرأه، يعني الحكمة والأسرار وهذه العبر اللي هي جديرة بالاعتبار. فالعالم يعرف ما لا يعرفه غيره، العلماء يعرفون ما فقط كلمات هكذا تظهر لكم، أو كما يقول المعنى اللغوي. ممكن إن شاء الله خمس دقائق لأنه عالم الجمعة، بارك الله فيكم. أقول لما قرأ هذه السورة قرأ قال: أخلصه وأصوبه، هكذا ولا لا؟ أخلصه وأصوبه، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فبين بأن العمل الحسن ما كان خالصا صوابا. لما قال أخلصه وأصوبه قال: فما أخلصه وما أصوبه؟ إيش يعني هذه كلمة أخلص وأصوب؟ كلمات مجردة، كلمات مختصرة، ما معناها؟ ما مدلولها؟ ما تفسيرها؟ ما بيانها يا شيخ؟ أنت العالم. كما حصل مرة لما قرأ الآية الكريمة وهي: وبشر عبادي الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فسأل أحد الطلبة: إيش معنى إن لله وإنا إليه راجعون؟ هي كلمة استرجاع طبعا، عشان يوطن بها نفسه ويواسي بها نفسه وكل شيء ما شاء الله، حتى ما يتسلل وما يتوغل الشيطان فيفسد عليه عقيدته في التسخط وعدم الرضا بالقدر وما إلى ذلك. قال: إيش معنى هذه الكلمة؟ لا شك أنك أنت تقول، أغلب الناس يقولون، يعني يقول هذه كلمة يقولها الإنسان إذا ألمت وأحاطت به مصيبة، أي أصابته مصيبة في ماله أو أهله مثلا، أو حصل له مات واحد من أهله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعدين هذا أسرع، قال: يا فلان اعلم بأن كل ميت موقوف بين يدي الله، وأن كل موقوف بين يدي الله مسؤول، وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. قالوا يعني يريد أن يقول: فأعد الجواب من الآن، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني لما ترجع إلى ربك، ربك يسألك ويحاسبك، فماذا تقول؟ هو ربك لنسألنهم أجمعين، عما كانوا يعملون. لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ولا لا. فأنت يعني يريد أن يقول يا فلان أعد الآن من الآن الجواب لذلك المكان والزمان هكذا. لهذا لما قال لهم يعني أخلصوا وأصلبوا قال إيش معنى أخلصوا وأصلبوا؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إنما يجتمع في العمل هذان الوجهان والركنان هكذا والشرطان اللذان ينبغي أن يقوم عليهما وهما الإخلاص والصواب. وهذا اللي يجمع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الجامعين اللذين عليهما مدار الكثير من الأحكام والمسائل والمباحث والأبواب الشرعية. ولا لا، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة أم المؤمنين من أحدث في أمرنا هذا. فالأول ميزان ومقياس ومرآة ومعيار للأعمال الباطنة، والثاني ميزان ومعيار ومرآة ومقياس للأعمال الظاهرة هكذا ولا لا. إذن هذا لا بد إذا من الإخلاص، وإلا فقد جاء في فضل الإخلاص نصوص وآثار من آيات وأحاديث وآثار سلفية. كذلك ينبغي على الناس أن يبدأوا بالأهم فالمهم، أن تبدأ لما تعلم إلى أي شيء تدعون الناس، تدعونهم إلى التوحيد، ابدأوهم بالتوحيد. فكثير من الأنبياء قضوا زمنا بديدا زمنا وعهدا مديدا جدا جدا وأياما كثيرة وعديدة جدا جدا، بل سنوات وبعضهم قرون. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن هكذا، وهذا الأصل تعرفون كيف ذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل معاذ ابن جبل كما في حديث ابن عباس قال ليكن أول ما تدعوهم إليه. فدائما يكون البداء بالأهم. والإنسان يا إخوان ينبغي أن لا يقنط وأن لا ييأس. في الكثير من الإخوان يكونون 3 ومن يخالفهم يكونون ألوفا مؤلفة ومئات متكاثرة متظاهرة، لعلهم مساكين يستوحشون أو لعلهم يضعفون. فلا غلط، إنما عش مع دعوتك ففيها الأنس، عش مع دعوتك وهي خير أنيس وخير جليس، وهي خير مكون بإذن الله تعالى بعونه وتوفيقه، فهو الذي يوفقك بذلك، والملائكة التي أرسلها الله إليك تؤيدك على ذلك، وهو أنك تبقى مستقيم أي ملازما وملتزما، ملتزما بالصواب وملازما له. ولهذا جاء في أمر الاستقامة وهي ملازمة الطاعة قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا كذلك الرسل أظهرهم الله على غيرهم، وكذلك العلماء أظهرهم الله على غيرهم. فإذا ما يأس الإنسان، إنما تبقى له ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقين كذلك بإذن الله تعالى، وبعد ذلك يجد الثمر، لأن الابتلاء سبق إن شاء الله، يعني هذا الابتلاء هو طريق الجزاء. فاللي صبر واللي صدق ينال خير، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى كما في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا إن شاء الله. أولا لعل البعض فيه أسئلة. النصيحة التي ننصح بها الطلبة، أنصحهم أولا أن يبنوا وأن يؤسسوا طلبهم على الأصول الثابتة حتى يتأتى لهم ويتعين لهم ويتحقق لهم الوصول بصور ثابتة أيضا إن شاء الله، يتأكدون من كون هذه الأصول جديرة بضبط الفصول وحرية بتحقيق الوصول إن شاء الله. فلابد على الإنسان أن يعرف العلم ويعرف كيف يبدأ العلم. يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لما علم ولما رزق العلم أهله وجعل منهم الربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي كانوا يبدأون بصغار العلم قبل كبار، أي بصغار المسائل والأصول والقواعد والمبادئ والتعريفات والمختصرات والمجملات، ثم يتدرجون معهم شيئا فشيئا. فهم الفقهاء وهم العلماء وهم حقا العلماء. فإذا ينبغي على الناس كذلك، العالم هو الذي يعرف كيف يبدأ المتعلم، يعني كيف بما يبدأه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يلقي الكلمات دفعا وجملة واحدة، إنما كان يبدي لهم هذه المعلومات بحسب الأسباب وكل ما يتعلق بها، كما وكان كلامه صريعا وبيانه فصيحا وأسلوبه كذلك مليحا أيضا، كما قالت عائشة يعني كان كلامه بينا فصلا قصدا، يعني واضح صريع وقليل، كانت من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات حرف قليلة يسيرة، كما قالت عائشة لو عدها العاد لأحصاها، أي لو عد كلامه العاد أو خطابه العاد لأحصاها. يعني لذلك نقول الإنسان الذي يعني يتمنى ويلتمس ويأمل ويسعى من أجل التحصيل فلا بد أن يكون له حسن التأصيل. حسن التأصيل إن شاء الله جدير بحسن التحصيل، وهو الإنسان ما يأخذ المعلومات بصورة كلية بدفعة واحدة، وإلا كما تقولون من رام العلوم جملة والمعارف والفنون كلية أخذت منه كذلك جملة، ما يذكرها كلها. إذا الإنسان بشوي بشوي إن شاء الله. يعني أنا أقول مثلا كيف بعض الناس إما يقرأ كل شيء وما يقرأش، تصور كيف بعض الناس مضت عليهم سنوات ما قرأوا ولو صفحة، فلو أنت كل يوم تقرأ صفحة تصور في السنة كم صفحة تقرأ، وكأن بمثابة أو ما يعادل مجلدا أو مجلدين، ولا لا؟ لو فعلت هذا كل سنة صفحة واحدة مثلا، لمن لا يستطيع مثلا أو لا يقدر على ذلك، لا يمكنه ولا يسعه أكثر من ذلك، لكن المهم تقرأ وتسمع عنه وتتدبر وتضبطها وتفهمها ولعلك حتى تحفظها، يعني زبدتها وخلاصتها ومختصرها، فتجد نفسك أنك تعرف الحمد لله. هكذا ولا؟ فأقول باختصار شديد، فلا بد على الإنسان أن يذكر هذا الأمر. ولهذا كان الأوائل يبدأونهم بذلك وينبى ويوصون المبتدئين أن يبدأوا بذلك، ولهذا كذلك أن الإنسان يبدأ بالمختصرات قبل المطولات وبالمجملات قبل تلك المبسوطات وهكذا دواليك. وينبغي كذلك أن كما قلت لكم أن تكون له أصول يسير عليها، لأنه من لم تكن له أصول، أي من منع هذه الأصول حرم الوصول، هكذا يعني. ولهذا أما ما يشير بعض أنه عندهم بعض المشايخ أو بعض الطلبة الذين ينبهون على أخطاء وقعوا فيها ويذكرون بأخطاء حصلت في كلامهم أو كتابهم أو خطابهم، فلا يعني يلتزمون ولا يتراجعون. فأقول يا إخوان، العلم أمانة، العلم أمانة. إذا كان الخطأ هو إدراك العلم على غير وجهه الكامل، إذا كان خطأ أو جهلا بسيطا، أو إذا كان جهلا كليا أو مركبا، فينبغي العدول والإقلاع عنه فورا، فينبغي الإنسان إذا استطاع أن يستكمل كل وجوه العلم فليفعل حتى يكون إدراكه بصورة كلية. ولهذا كما ذكرت الذين لا يتراجعون بكل صراحة يعني هؤلاء لم يتذوقوا حق العلم ولم يتذوقوا حلاوة العلم ولا يصلحون أن يكونوا حملة العلم، لأن الذي يحمل العلم ينبغي أن يكون وفيا للعلم وأن يكون صادقا مع العلم. فأنا مثلا نقول يقول يا شيخ قلت كذا، أذكر مرة يقول لي مدير مدرسة، وطبعا كان في فترة في منطقة من المناطق من شرق الجزائر، أذكر هذا السنة وعام 81 أي قبل حوالي 27 سنة. يعني الرجل شاب متحمس من الشباب يعني المهتمين بالسنة، ولكن عندهم حماس أكثر من حسن الاقتباس من هذه السنة، وهكذا الحماس يبان يكون قائم على أساس. إذا ما كان قائم على أساس فيخشى دخلات وتوغلات الوسواس الخناس، وإلا فإن العرق دساس صراحة ولا لا. الرجل كان يخطبهم ويقول لهم الناس والله الناس لا تخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير خطأين التوابون. فالرجل يعني يذكر حديث الفرق والافتراق، بل حديث المشابه مشابهة اليهود والنصارى، يعني لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. انتم تعرفون التحريف والتصحيف ايش اثروا على خاصة الصحفيين، ولهذا منيح ان تشوف انه تقارن وتقابل النسخ وتتأكد يا اخي اقدر من هذه الروايات حتى تضبط هذه المعلومات والمقولات والمكتوبات والمخطوطات مما تقرأه او مما تسمعه. باش اذا كان خط مطرعك يخلو، باش انت قريته يعني محرفا تقرأ محرفا ولا لا. هذا قرأ وش قرأ؟ حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. فمدير انسان ما شاء الله يقرأ عربية، قال قلت له يا شيخ قلت له انت قلت حجر ضب اي حجر ضب، والاصل والصواب ان تقول جحر ضب، ما قالوا في رواية اخرى. كيفين يعني باش ينتصر فقط؟ لانه بما قال يخشى ان يقول الناس فلان جاهل ومكانته تنزل وشهرته تزول وما نعرف كيف وكيف وكيف ولا لا. يعني ساعات كما قال المعلم اليماني من اسباب مخالفة الهوى للحق اللي تخلي الانسان ما يعترفش بالخطأ، لما يدير خطأ امام الناس ويأتي من الناس من ينبه يقول يا شيخ قلت كذا والصواب كذا. لا يا أخي أنا قرأته بصيغتي وعبارتي وكذا وكذا، غلط. الصواب هو الصواب والحق واحد لا يتعدد ولا لا، ما يتعددش. لهذا لنا مثال في السلف الصالح كيف كانوا يتراجعون ويبادرون ويسارعون إلى ذلك باختصار شديد. فنحن الآن العلم أمانة تعلما والعلم أمانة تعليما، حتى لما تعلموا لا بد أنك تعلموا كما تعلمتم ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها، فرب مبلغ أو عالم سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أبقى من أو ليس بالفقيه وما إلى ذلك. طبعا هذا واحد. أما بيع السيارة التي تم شراؤها بالتقسيط، يعني لعله يقصد الإنسان عن طريق وبواسطة البنوك، قال يعني هل الإنسان إذا باعها هل يجوز اشتراؤها؟ يعني يجوز الإنسان يشتريها من ذلك الذي ابتاعها، لكن بشرط إذا كان، لأن الأول لعله اشتراها ما كان يعرف ولا ما أدري، إذا كان هذا ما كان يعرف يجوز ما يسمى بالتسديد، لأنه ما يستطيع أن يعيدها إلى البنك، إنما ما يسمى بتصحيح العقود اضطرارا، يعني كأنه استمرارا لابد أن تستكمل ذلك وتعطيهم المال وأنت تتوب إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن أنت الآن تنشي وهوجه أنه أبيعها لك، ولكن أن تسدد أنت باقي الثمن لا، هذا ما تفعله حتى لا تكون متعاونا معه في هذه المخالفة وفي هذه السيئة، هكذا ولا لا؟ وكأنني أعينك على تسديد ذلك، هذا من هذا الباب ما يباع باختصار شديد. نصيحة يقول ما نصيحتكم للإخوة عامة وبي حسن مسعود خاصة رقم غير في خاصة في الخاصة وإن كان بعض العمر معكم ممن جاءوا من أماكن شتى أو مختلفة. نصيحتنا للإخوان ولأنفسنا كذلك ونحن من أفرادهم وأحادهم وهي أن نتقي الله رب العالمين أن نتقيه حق تقواه وحق تقاته نبذل قصارى جهدنا ومنتهى كذلك علمنا وإن شاء الله وكل ما في وسعنا وبأيدينا من أجل أن نتقيه لأن تقوى ربنا فيها من الآثار فيها من الثمار. وتعرفون فضل التقوى يا إخوان تعرفون فضل تقوى الله حيث فيها ما فيها تعين الناس وتكون سببا في توسيع ما ضاق على الناس وفتح ما أغلق على الناس وغير والتفريج عن كربات الناس وغير ذلك فضلا من الله ونعمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فهو حسبه يجعله فرقانا إلى غير ذلك من الآيات. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتق الله وبذلك أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين بتقواه فقال مثلا يا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتعرفون كيف كانت التقوى هي السمة البارزة والظاهرة لكل الأعمال وبأن المراد والمنظور إليه والمعتبر من ذلك التقوى. كل ما تفعله ينبغي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى أن ذكر صفات وأركان الإيمان وأركان الشريعة ونوعا من العبادات وكذلك والإيمان والحياء وعموم التصرفات من الصبر وبذل المال والإعانة والتفريج وما إلى ذلك إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هكذا ولا لا. لذلك الآن لما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني ينظر إلى التقوى ولهذا قال التقوى يعني حاول أن يكون التقوى أن تكون تقوى في القلوب مو باللسان الكلام وإلا كل الناس يعني يعرفون الكلام يحسنون الكلام لكن كما قال في حديث أبي هريرة لما نهاهم عن عن عن عن ما يكون سببا في زرعي وبذري يعني وإفشاء أسباب الفرقة وأسباب الشقاق والانشقاق بين الإخوان لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تضابروا ولا تباغضوا ولا تذكرون إلى أن قال فكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وتعرفون بأن الله ينظر إلى هذه الأعمال إذا كانت حقيقة موسومة بالتقوى وهي عبادته وخشيته والإخلاص له سبحانه وتعالى واتباع أمره وطاعته على نور منه يرجو ثوابه ويخشى ويخاف عقابه يكون بين الخوف والرجاء. إذن ما هي التقوى؟ هي كما عرف أهل العلم يعني أن يجدك الله حيث أمرك أي في مواطن الطاعات في مواطن العبادات مواطن الحسنات والأعمال الصالحات ويفتقدك حيثما مع العصاة أنت من الغائبين مع المذنبين أنت لست من الموجودين مع المطيعين والصالحين فأنت من لعلك من الأولين بل لعلك من الداعين. هذا هو الأصل يعني أن تطيعه سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال طلحة بن حبيب لما عرف لهم التقوى قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله على حلم ولو تعبت تحتسب هذا عند الله كما جاء في حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا وكأنه شفت هذا من هذا الحديث إيمان واحتسابا على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى وتخاف عقاب الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما استطعت إن شاء الله تكون فرصة ويكون أوسع وإن شاء الله ينفع إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. الله أكبر.